نعم نعم، لقد أخبرتني سيليا بذلك والسيدة أوليفر. هل هي، هل تعرف أمي أيضا؟ يعني هل تعرفها معرفة جيدة؟ لا لا، لا أحسب أنهما يعرفان بعضهما البعض جيدا. السيدة أوليفر تقول إنها التقتها في غداء أدبي مؤخرا وتبادلت معها شيئا من الحديث، وقد فهمت أن أمك قد تقدمت منها بطلب معين. قال الفتى: لم يكن ذلك من شأنها. ثم انخفض حاجبه فوق أنفه وبدا غاضبا الآن، غاضبا بل كاد يبدو عليه حب الانتقام. قال: يا لهن، يعني الأمهات، أحسب أن الكثير من العواطف يبذل هذه الأيام، بل ربما كان ذلك واردا دوما. ولا تنفك الأمهات يفعلن أشياء يتمنى أبناؤهن لو لم يفعلنها. ألست مصيبا في ذلك؟ أنت مصيب تماما، ولكن أمي، ولكن أمي تتدخل في أشياء لا تعنيها حقا. لقد فهمت أنك وسيليا صديقان حميمان، وقد سمعت السيدة أوليفر من أمك كلاما عن زواج. أيكون ذلك في المستقبل القريب؟ نعم، ولكن لا حاجة لها حقا في طرح الأسئلة والقلق على أشياء، على أشياء ليست من شأنها. قال بوارا: ولكن هذا هو دأب الأمهات. ثم ابتسم ابتسامة خفيفة وأضاف: لعلك شديد التعلق بأمك. ما كنت لأقول ذلك، كلا، ما كنت لأقول ذلك بالتأكيد. الحقيقة، حسنا، من الأفضل أن أخبرك مباشرة، إنها ليست أمي فعلا. أوه، حقا؟ ليس هذا ما فهمته. أنا ابنها بالتبني، كان لها ابن توفي طفلا صغيرا، ثم أرادت تبني طفل فتبنتني وربتني. إنها تتحدث دوما عني باعتبار ابنها وتفكر بي كابن لها، لكنني لست حقا كذلك، ونحن لا نشبه بعضنا أبدا، إننا لا ننظر إلى الأمور بنفس الطريقة. هذا مفهوم جدا. يبدو أنني لا أتقدم فيما أريد طلبه منك. أنت تريد مني أن أفعل لك شيئا، أن أكتشف لك شيئا، أو أتابع لك خط تحقيق معين، أليس كذلك؟ أحسب أن ذلك يفي بما أريده. لا أدري كم تعرف عن طبيعة المشكلة. أعرف قليلا، ولكن لا أعرف التفاصيل، أو عن الآنسة رافنسكروفت التي لم أقابلها بعد. بودي لو أقابلها. نعم، الحقيقة أنني كنت أفكر بإحضارها لتتحدث معك، ولكني رأيت أن من الأفضل أن أتكلم معك بنفسي أولا. يبدو هذا تصرفا عقلانيا تماما. أنت مكتئب من شيء ما؟ قلق؟ لديك مصاعب؟ ليس الأمر كذلك في الواقع. كلا، لا يفترض أن تكون، بل وليس توجد أي مصاعب، إنما حدث هو أمر حدث قبل سنين طويلة، عندما كانت سيليا ما زالت طفلة أو فتاة في المدرسة على الأقل، ووقعت مأساة من تلك الأمور التي تحدث، تحدث كل يوم وفي أي وقت. شخصان يحزنان كثيرا نتيجة لأمر ما فينتحران. كان ذلك نوعا من الاتفاق على الانتحار، لم يعرف أحد الكثير عن الأمر أو السبب أو غير ذلك، ولكن مثل هذا الأمر يحدث في نهاية المطاف، وليس من شأن أطفال مثل هؤلاء الناس أن يقلقوا من هذا الأمر، يعني إن كانوا يعرفون الحقائق الكافية، وليس من شأن أمي بتاتا. عندما يخوض المرء غمرات الحياة فإنه يجد أكثر فأكثر أن الناس غالبا ما يهتمون بأمور ليست من شأنهم، بل يهتمون بمثل تلك الأمور أكثر من اهتمامهم بأمور يمكن اعتبارها من شأنهم هم. ولكن هذا كله حدث وانقضى ولم يعرف أحد الكثير عنه، وأمي تستمر في طرح الأسئلة، تريد أن تعرف الأمور، وقد جعلت سيليا دأبها وأوصلتها إلى حالة لا تعرف فيها حقا إن كانت تريد الزواج بي أم لا. وأنت، أما تزال تعرف إن كنت تريد الزواج بسيليا؟ نعم، أعرف بالطبع أنني أنوي الزواج بها، أنا مصمم تماما على ذلك، ولكنها منزعجة جدا، تريد أن تعرف الأمور، تريد أن تعرف لماذا حدث كل ذلك، وهي تظن، وأنا واثق أنها مخطئة في ذلك، لكنها تظن أن أمي تعرف شيئا عن الأمر. حسنا، إنني أتعاطف معك كثيرا، ولكن يبدو لي إن كنتما شابين عاقلين وتريدان الزواج أنه لا يوجد ما يمنعكما من ذلك. يمكنني القول إن بعض المعلومات عن هذه المأساة الحزينة قد أعطيت إلي بناء على طلبي، وهي كما تقول قضية حدثت قبل سنين طويلة ولم يكن لها تفسير كامل. ولكن المرأة لا يستطيع أن يجد تفسيرا لكل الأمور المحزنة في هذه الحياة. قال الفتى: لقد كان اتفاقا على الانتحار، لا يمكن أن يكون أي شيء آخر، لكن أنت تريد أن تعرف سبب هذا الأمر، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح، هذا ما كان يقلق سيليا، وقد كادت تقلقني أيضا، ومن المؤكد أن أمي قلقة رغم أن الأمر لا يعنيها أبدا كما قلت. لا أظن أن اللوم يقع على أحد، أعني أنه لم يقع شجار أو ما شابه ذلك. المشكلة هي أننا لا نعرف شيئا بالطبع، وما كنت أنا لأعرف على أي حال لأنني لم أكن موجودا. ألم تكن تعرف الجنرال أو الليدي رافينسكروفت أو سيليا؟ لقد عرفت سيليا إلى حد ما طوال حياتي، فقد كانت العائلة التي أقضي لديها عطلات مدرسية تسكن مجاورة تماما لعائلة سيليا عندما كنا صغيرين، مجرد طفلين، وقد أحببنا بعضنا البعض دوما وانسجمنا معا. بعد ذلك انقضت تلك الفترة ولم أقابل سيليا لسنين طويلة. نقرأ لكم رواية ذاكرة الأفيال للكاتبة أغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. الفصل الأول: غداء أدبي. نظرت السيدة أوليفر إلى نفسها في المرآة وألقت نظرة جانبية قصيرة نحو الساعة على رف الموقد، تلك الساعة التي كانت تراودها فكرة بأنها مقصرة نحو 20 دقيقة، ثم تابعت دراستها لتسريحة شعرها. كانت السيدة أوليفر تعترف عن طيب خاطر بأن مشكلتها تكمن في أنها دائمة التغيير لأساليب تسريحتها، فهي لم تكد تترك تسريحة لم تجربها. جربت يوما تسريحة بومبادور صارمة حيث يسرح الشعر عاليا حول الوجه، ثم اتبعت أسلوب الشعر المتطاير حيث تسرح المرأة خصلات شعرها كلها إلى الخلف لإطفاء مسحة وسمة المثقفات المفكرات، أو أنها أملت على الأقل أن تكون المسحة على هذا النحو. كما حاولت تسريحة الخصلات ذات الترتيب المحكم، بل وحاولت نوعا من الفوضى الفنية في تسريحاتها. أما اليوم فقد اضطرت للاعتراف بأن أسلوب تسريحاتها لن يكون ذا أهمية كبرى، لأنها ستضع قبعة، وهو أمر نادرا ما كانت تلجأ إليه. في أعلى رف في خزانة السيدة أوليفر كانت 4 قبعات، منها واحدة مخصصة حصرا للأعراس، فعندما تذهب المرأة للأعراس تصبح القبعة ضرورة. ولكن السيدة أوليفر احتفظت لمثل هذه المناسبة بقبعتين اثنين، واحدة منها كانت من الريش وقد وضعت في علبة دائرية، وكانت تدخل الرأس بشكل محكم وتتحمل بشكل جيد هبات المطر المفاجئة إذا ما دهمت المرأة على غير توقع منه وهو ينزل من السيارة. أما القبعة الأخرى والأكثر تطورا وتعقيدا فقد كانت مخصصة حصرا لحضور تلك الأعراس التي تجري في أمسيات الأحد الصيفية. كانت لها أزهار وأشرطة قماشية رقيقة وغطاء من الشبك الأصفر المثبت بزهرة ميموزة صفراء. أما القبعتان الأخريان على الرف فكانتا أقرب إلى طراز متعدد الأغراض، وقد اعتادت السيدة أوليفر على تسمية واحدة منها قبعة المنزل الريفي، وهي مصنوعة من اللبات البني وتنسجم مع الملابس الصوفية مهما كانت ألوانها تقريبا، مع إطار جميل لها يمكن للمرء رفعه أو خفضه. كانت للسيدة أوليفر ك كنزة من صوف الكشمير لأيام البرد وأخرى رقيقة للأيام الحارة، وكان كلاهما مناسبا لما ترتديه الآن. ولكن رغم أنها كانت ترتدي الكنزتين كثيرا إلا أنها لم تكن تضع القبعة أبدا في الواقع. فلماذا توضع القبعة لمجرد الذهاب إلى الريف وتناول وجبة مع الأصدقاء؟ كانت القبعة الرابعة أغلى القبعات ثمنا وذات قدرة فائقة على التحمل والبقاء، وكانت السيدة أوليفر ترى أحيانا أن ذلك ربما كان عائدا لارتفاع ثمنها. كانت تتألف من نوع من العمامة ذات طبقات متعددة ومتداخلة من المخمل، وكلها ذات ظلال لونية من شأنها أن تناسب كل الملابس. توقفت السيدة أوليفر مترددة ثم نادت طلبا للمساعدة: ماريا. ثم نادت بصوت أعلى: ماريا تعالي لحظة. جاءت ماريا التي اعتادت أن تطلب مشورتها فيما تفكر السيدة أوليفر بارتدائه، فقالت: سترتدين قبعتك الأنيقة الجميلة، أليس كذلك؟ نعم، أردت معرفة رأيك فيما إذا كان منظرها هكذا أفضل أم أديرها هكذا. ترجعت ماريا قليلا وألقت نظرة ثم قالت: أراك تضعينها بحيث أصبحت مؤخرتها للأمام، أليس كذلك؟ نعم أعرف ذلك تماما، ولكني رأيت أنها تبدو أجمل هكذا لسبب ما. ولماذا تبدو أجمل؟ أحسب أن ذلك مقصود، لكنه يجب أن يكون مقصودا مني بالإضافة إلى كونه مقصودا من المحل الذي باعها. لماذا تظنين أنها أفضل إذا وضعت بالمقلوب؟ لأن ذلك يظهر هذا الأثر المحبب من اللونين الأزرق والبني، وأظن أن ذلك يبدو أجمل من وضعها بالشكل الآخر حيث يبدو اللونان الأحمر والبني الغامق. عند هذه النقطة نزعت السيدة أوليفر القبعة ثم عادت فوضعتها على رأسها بالشكل المقلوب ثم بالشكل الصحيح ثم بشكل جانبي، الأمر الذي لم تستحسنه لا هي ولا ماريا التي قالت: هل يمكنك وضعها بشكل جانبي؟ أعني أن هذا لا يناسب وجهك، بل إنه لا يناسب وجه أحد. بلى، لن ينفع ذلك، أظنني سأضعها بالشكل العادي الصحيح في نهاية المطاف، أحسب أن هذا أمان دائما. نزعت السيدة أوليفر القبعة وساعدتها ماريا في ارتداء ثوب صوفي حسن التفاصيل ذي لون خمري رقيق، كما ساعدتها في تعديل قبعتها وقالت: تبدين في غاية الأناقة. كان هذا ما تحبه السيدة أوليفر كثيرا في ماريا، فهي تبادر دوما إلى الموافقة والمديح كلما أعطيت لها أضعف المبررات لذلك. سألتها ماريا: هل ستلقينا خطبة على الغداء؟ قالت السيدة أوليفر مذعورة: خطبة؟ كلا بالطبع، أنت تعلمين أنني لا ألقي خطبا، ظننت أنهم يلقون خطبا في مناسبات الغداء الأدبي تلك. إذن هذا ما أنت ذاهبة إليه، حفل مشاهير الكتاب لهذا العام، أليس كذلك؟ لا حاجة بي لإلقاء خطبة، سيقوم بذلك العديد من الأشخاص الذين يحبون إلقاء الخطب، وهم أفضل مني بكثير في ذلك. أنا واثقة أن بيوسيك أن تلقي خطبة رائعة إذا ما قصدت. لا لن أفعل، أنا أعرف ما أستطيعه وما لا أستطيعه، لا أستطيع إلقاء الخطب، فأنا أقلق وأغدو عصبية، وربما تلعثمت أو كررت كلامي مرتين، ولن أشعر وقتها بأنني سخيفة فقط، بل سأبدو سخيفة فعلا. أما الكلمات المكتوبة فلا بأس بها، يمكنك أن تكتبي الكلمات أو تقرئها لآلة تسجيل أو تمليها على أحد، بوسع التعامل مع الكلمات طالما أنني أعرف ما أفعله ليس خطبة. حسنا، أرجو أن يمضي كل شيء على ما يرام، وهو ما أنا واثقة منه، إنه غداء عظيم أليس كذلك؟ قالت السيدة أوليفر بصوت عميق الاكتئاب: نعم عظيم تماما. ولكنها فكرت مع نفسها دون أن تقول شيئا: ولماذا أذهب إلى هذا الغداء؟ بحثت قليلا في عقلها لأنها كانت تحب دوما أن تعرف ما ستفعله بدل أن تفعله أولا ثم تتساءل فيما بعد لماذا فعلته. قالت لنفسها ثانية: وليس لماريا التي أسرعت إلى المطبخ استجابة لنداء رائحة المربى الذي انطلق على الفرن. ما حسب أنني أردت أن أرى كيف يشعر المرء في مثل هذه المناسبة، إذ أدعى دائما إلى ولائم أدبية وما شابهها، ولا أذهب أبدا. بلغت السيدة أوليفر آخر طبق من مجموعة الأطباق التي تقدم تباعا في هذا الغداء الضخم، وهي تتنهد بارتياح وتعبث ببقايا حلوى الميرينغ في طبقها. كانت مغرمة جدا بهذا النوع من الحلوى، وكان طبقا لذيذا يقدم في نهاية غداء لذيذ. ومع ذلك فإن على المرء أن يكون حذرا من هذه الحلوى عندما يصل أواسط عمره. أمن أجل أسنانه؟ إن أسنانها تبدو جيدة، وفيها ميزة عظيمة وهي أنها لا يمكن أن تؤلم، وكانت بيضاء وذات شكل مقبول تماما، تماما كالأسنان الحقيقية. ولكن كان صحيحا تماما أنها لم تكن أسنانا حقيقية. الأسنان غير الحقيقية لا تكون من مادة ممتازة حقا، أو هكذا رأت السيدة أوليفر. لقد فهمت دوما أن للكلاب أسنانا من العاجل حقيقي، ولكن للإنسان أسنانا لا تعدو أن تكون من العظم أو من البلاستيك إن لم تكن أسنانا حقيقية. على أي حال، كانت النقطة الرئيسية هي أن على المرء ألا يتورط في منظر يثير الخجل مما قد تقوده إليه الأسنان الصناعية. كان الخس يمثل صعوبة، واللوز المملح، والأمور الأخرى من قبيل الشوكولاتة المحشوة بأشياء قاسية، والكراميلا الذي يلصق، وبزفرة ارتياح تعاملت مع آخر لقمة. لقد كان غداء لذيذا جدا. كانت السيدة أوليفر مغرمة براحتها المادية، فقد استمتعت كثيرا بالغداء وتمتعت بالصحبة أيضا. وقد كان من حسن الطالع أن الغداء الذي كان مخصصا للكاتبات المشهورات لم يقتصر عليهن فقط، فقد كان فيه كتاب ونقاد وآخرون ممن يقرؤون الكتب وليس من يؤلفها فقط. وكانت السيدة أوليفر قد جلست بين اثنين من الرجال، أولهما إدوين أوبن الذي كانت تستمتع بأشعاره، وكان شخصا مسليا جدا. خاضت تجارب عديدة مسلية في أسفاره إلى الخارج، ومغامرات عديدة أدبية وشخصية، كما كان مهتما بالمطاعم، وقد تحدثا معا بكل سعادة عن الطعام، تركين موضوع الأدب جانبا. أما السير ويسلي كانت على جانبها الآخر فقد كان رفيق غداء محبوبا أيضا، وقد قال لها أشياء لطيفة جدا عن كتبها، وكان له من اللباقة ما جعله يقول أشياء لا تحرجها، الأمر الذي يمكن لكثير من الناس أن يقع به بشكل لا يكاد يكون مقصودا. لقد أشار لسبب أو اثنين لاستمتاعه بهذا الكتاب أو ذاك من كتبها، وكانت الأسباب التي ساقها صحيحة، ولذا نظرت إليه السيدة أوليفر بعين الرضا. فكرت مع نفسها بأن المديح الذي يأتي من الرجال مقبول دائما، فالنساء هن اللاتي يسرفن في الكلام العاطفي الرخيص. يا لسخافة بعض ما تكتبه لها النساء. ليس النساء فقط بالطبع، بل يكتب لها أحيانا شبان من بلدان نائية جدا. في الأسبوع الأول فقط تلقت رسالة من معجب تبدأ بالقول: لقد شعرت وأنا أقرأ روايتك كم أنت امرأة نبيلة دون شك. فبعد أن قرأ رواية السمكة الذهبية الثانية دخل في حالة من النشوة الأدبية التي شعرت السيدة أوليفر أنها غير مناسبة على الإطلاق، إنها لم تكن ممن يتكلفون التواضع. فلقد رأت أن القصص البوليسية التي كتبتها كانت جيدة تماما ضمن صنفها، لم تكن بعضها بالغة الجودة، فيما كان البعض الآخر أفضل بكثير من غيره. ولكن لم يكن من سبب حسب ما رأت يجعل أحدا يشعر بأنها امرأة نبيلة. كانت امرأة محظوظة رسخت لنفسها موهبة موفقة في كتابة ما يريد الكثير من الناس قراءته، ورأت السيدة أوليفر أن ذلك كان حظا رائعا. حسنا، لقد تجاوزت هذه المحنة بشكل جيد جدا إجمالا، فقد استمتعت تماما وتحدثت مع بعض الأشخاص اللطفاء. كان الجميع ينتقلون الآن إلى حيث توزع القهوة، وحيث يمكن للمرء أن يغير صحبته ويتحدث إلى أشخاص آخرين. وكانت السيدة أوليفر تعرف تمام المعرفة أن هذه هي لحظة الخطر، هذه هي اللحظة التي يمكن أن تأتي فيها النساء الأخريات ويهاجمنها بمديحهن المتملق الكريه. وحيث كانت تشعر دوما بنقص محزن في قدرتها على إعطاء الأجوبة الصحيحة، إذا لم توجد أي أجوبة صحيحة يمكن للمرء تقديمها، كان ذلك يتم بشكل أشبه بكتاب الرحلات الذي يأخذه المرء معه عندما يسافر إلى الخارج، وبه كل الجمل المطلوبة الصحيحة. سؤال: يجب أن أخبرك بمقدار تعلقي بقراءة رواياتك وكم هي رائعة بنظري. جواب من المؤلفة المرتبكة: هذا لطف بالغ منك، إنني سعيدة جدا. سؤال: يجب أن تفهمي أنني كنت أنتظر لقاءك من أشهر عديدة، إنه لأمر رائع حقا. جواب: أوه، هذا لطف كبير منك، لطف بالغ حقا. ويمضي الأمر على هذه الشاكلة إلى حد بعيد دون أن يبدو أن أحدا من الطرفين قادر على الحديث عن أي شيء خارجي، فلابد أن يكون الحديث كله عن كتبك أو عن كتب المرأة الأخرى إن كنت تعرف ما هي كتبها. لقد كانت السيدة أوليفر ضمن الدوائر الأدبية ولم تكن حاذقة في مثل هذه الأمور، يمكن لبعض الناس أن يتقنوا ذلك، لكن السيدة أوليفر كانت تعي بمرارة عدم امتلاكها لمثل هذه القدرة. حتى لقد قامت صديقة أجنبية لها بإدخالها شبه دورة في هذا الأمر عندما كانت في سفرة في الخارج. كانت ألبريتينا قد قالت لها بصوتها العذب المنخفض ذي اللكنة الأجنبية: لقد كنت أصغي إليك، ليس لديك أبدا الفخر الذي يجب أن تمتلكيه بأعمالك. يجب أن تقولي: نعم، إني أكتب بشكل جيد. وقد قالت لها السيدة أوليفر وقتها: ولكني لست كذلك، أنا لست سيئة، ولكن... أوه، لا تقولي لست كذلك بهذه الطريقة، يجب أن تقولي إنك كذلك، حتى لو لم يكن ذلك هو رأيك، يجب أن تقولي إنك الأفضل. وقالت لها السيدة أوليفر: أتمنى يا ألبرتينا لو أنك تقومين بمقابلة هؤلاء الصحفيين الذين يأتون، من شأنك أن تفعل ذلك بشكل رائع. ألا يمكنك التظاهر بأنك أنا يوما ما وأستمع أنا خلف الباب؟ نعم، سيكون ممتعا تماما، ولكنهم سيعرفون أنني لست أنت، فهم يعرفون وجهك. بل يجب أن تقولي: نعم نعم، أنا أعرف أنني أفضل من الجميع. يجب أن تقولي ذلك للجميع، ويجب أن يعرفوا ذلك، كما يجب أن يذيعوه ويعلنوه. أوه، من الفظيع أن يسمعك المرء وأنت تقولين أشياء كما لو كنت تعتذرين عن حقيقتك، يجب ألا يكون الأمر على هذا النحو. رأت السيدة أوليفر أن الأمر كان أشبه بكونها ممثلة ناشئة تحاول تعلم دورها، وقد وجد المخرج أنها كانت سيئة جدا في تلقي التوجيهات. حسنا، لن تجد صعوبة كبرى هنا على أي حال، ستجد بعض النساء المنتظرات عندما ينهضون جميعا عن الطاولة. الحقيقة أن بوسعها أن ترى واحدة أو اثنتين منهن يترددن أصلا وهن واقفات هناك، لن تهتم كثيرا لذلك، ستذهب وتبتسم وتكون لطيفة وتقول: هذا لطف بالغ منك، إنني مسرورة جدا، إن المرأة يفرح كثيرا إذ يرى الناس يحبون كتبه، وغير ذلك من العبارات القديمة البائتة، تماما كما يدخل المرء يده في صندوق ويخرج بعض الكلمات المفيدة التي سلكت من بعضها البعض من قبل كحبة عقد، وبعد ذلك لن تلبث طويلا قبل أن تغادر. دارت عينها حول المائدة لأنها قد ترى هناك بعض الأصدقاء أو المعجبين الواعدين، ثم رأت على بعد أمامها مورين جرانت التي كانت مسلية جدا. أتت اللحظة ونهضت الأديبات ومرافقهن من الفرسان الذين حضروا الغداء أيضا، وتوجه الجميع نحو الكراسي ونحو موائد القهوة والأرائك، والزوايا النائية الخاصة. لطالما رأت السيدة أوليفر في هذا الموقف لحظة الخطر، رغم أن ذلك كان عادة في حفلات الكوكتيل وليس في الحفلات الأدبية، لأنها نادرا ما كانت تذهب إلى الحفلات الأدبية. يمكن للخطر أن ينشأ في أي لحظة. كان يأتي شخص لا تتذكره ولكنه يتذكرك، أو شخص لا تريد أبدا الحديث معه ولكنك تجد ألا مفر من ذلك. في هذه الحالة كانت المعضلة الأولى هي التي أتت إليها، إذ تقدمت منها امرأة ضخمة ذات أبعاد شاسعة وأسنان قارضة ضخمة بيضاء، مما يطلق عليه الفرنسيون اسم المرأة الفظيعة. لكنها لم تكن تمتلك فقط ميزة الفظاعة الفرنسية، بل تمتلك أيضا ميزة التسلط الإنجليزي. وبدا واضحا أنها تعرف السيدة أوليفر، أو أنها مصممة على التعرف إليها في التو واللحظة. وحدث أن كان الخيار الثاني هو الصحيح. قالت بصوت عال نبرة: أوه يا سيدة أوليفر، أي سعادة في لقائي بك اليوم، لقد انتظرت هذا اللقاء طويلا. إنني ببساطة أعشق رواياتك، وكذلك ابني، وكان زوجي يصر على عدم السفر دون اصطحاب اثنتين من رواياتك على الأقل. هيا لنجلس، فلدي الكثير من الأمور التي أريد سؤالك عنها. وفكرت السيدة أوليفر قائلة لنفسها: حسنا، ليست هذه من نوع النساء المفضلات لدي، ولكن غيرها لن يكون أفضل منها. سمحت لنفسها بأن تقاد بطريقة محكمة كما كان من شأن ضابط شرطة أن يقودها، وأخذت إلى أريكة لشخصين في إحدى الزوايا، وتقبلت صديقتها الجديدة كوبا من القهوة، ووضعت كوبا آخر أمامها أيضا، ثم قالت: حسنا، قد جلسنا الآن، لا أحسب أنك تعرفين اسمي، إنني السيدة بيرتين كوكس. قالت السيدة أوليفر وقد أحرجت كعادتها: أوه نعم، بيرتين كوكس، هي مؤلفة كتب أيضا؟ كلا، إنها لا تستطيع تذكر شيء عنها، ولكن بدا لها أنها سمعت الاسم من قبل. جاءتها فكرة غائمة عابرة: أكان ذلك كتابا في السياسة أو شيئا من هذا القبيل؟ لم يكن ضمن خانة الكتب القصصية، ولا هو بالكتاب الممتع أو الذي يتحدث عن الجريمة. أتراه كان كتابا فكريا عميقا ذا تحيز سياسي ما؟ فكرت السيدة أوليفر بارتياح بأن التعامل مع موضوع كهذا يجب أن يكون سهلا. بوسعي أن أكتفي بتركها تتكلم بينما أقول أنا من وقت لآخر. ما أمتع هذا، قالت السيدة كوكس، ستندهشين كثيرا مما سأقوله لك، ولكني شعرت من قراءتي لرواياتك بمدى تعاطفك ومدى فهمك العميق للنفس البشرية، وأشعر أنه إذا كان من أحد يمكن أن يعطيني جوابا عن السؤال الذي سأسأله فإنه أنت. لا أحسب حقا، قالت السيدة أوليفر ذلك وهي تحاول التفكير بكلمات مناسبة توضح فيها أنها لا تشعر بالثقة بأنها قادرة على الارتفاع إلى المستوى الذي تنتظره المرأة منها. ألقت السيدة بيرتين كوكس قطعة سكر في قهوتها وسحقتها بطريقة وحشية بعض الشيء كما لو كانت عظمة. وفكرت السيدة أوليفر قائلة لنفسها: ربما كانت أسنانها من العاج. العاج، إن للكلاب أسنانا من العاج، وللفقمة أنيابا من العاج، كما أن للفيلة طبعا أنيابا عاجية، أنيابا ضخمة طويلة من العاج. كانت السيدة كوكس تقول: أول شيء أريد سؤالك عنه الآن، رغم أنني واثقة تماما منه، هو أن لديك ابنة كنت أنت والدتها بالمعمودية تدعى سيليا رافنسكروفت، أليس كذلك؟ تأوهت السيدة أوليفر وقد دهشت بشيء من السرور، فقد شعرت أن بوسعها التعامل مع موضوع ابنة بالمعمودية. لقد كانت أما بالمعمودية للكثير من البنات والصبيان، وكانت مضطرة للاعتراف بأنها مع تزايد سنين عمرها تمر بأوقات لا تتذكر فيها كل هؤلاء. قالت السيدة أوليفر وهي تبذل أفضل جهدها: سيليا رافنسكروفت، نعم نعم بالطبع، نعم بالتأكيد. لم يعني ذلك أن أي صورة لسيليا لم تبرز أمام عينيها، أو أنها على الأقل لم تتذكرها إلى منذ سنين طويلة جدا، منذ التعميد. كانت قد ذهبت إلى تعميد سيليا ووجدت مصفاتا لطيفة جدا يعود عهد صنعها إلى فترة الملكة آن، فأخذتها هدية. كانت مصفاتا رائعة يمكن أن تفيد كثيرا في تصفية الحليب، وكانت من تلك الهدايا التي يمكن لابنة بالتعميد أن تبيعها ساعة تشاء إذا ما احتاجت مبلغا طارئا في أي وقت. نعم، إنها تتذكر المصفات بشكل جيد بالفعل، فقد كانت من فترة الملكة آن. يعود تاريخ صنعها إلى عام 1711، وكانت من ماركة بريتانيا. كم هو أسهل أن يتذكر المرء أباريق الشاي الفضية أو المصافي أو الأكواب من أن يتذكر الطفل نفسه الذي أهديت إليه. قالت: نعم نعم بالطبع، أخشى أنني لم أرى سيليا منذ وقت طويل جدا. آه نعم، إنها بالطبع فتاة انفعالية تعمل من وحي اللحظة، أعني أنها غيرت أفكارها كثيرا. إنها مثقفة جدا وقد نجحت نجاحا ممتازا في الجامعة، ولكن المشكلة في آرائها السياسية. أحسب أن لجميع الشباب آراء سياسية في هذه الأيام، قالت السيدة أوليفر التي كانت السياسة بالنسبة لها دوما أمرا بغيضا. أخشى أنني لا أتعامل كثيرا بالسياسة، سأثق بك وأفضي لك بما أريد معرفته منك بالضبط، وأنا واثقة أنك لن تماني، لقد سمعت الكثير عن لطفك وتعاونك. السيدة أوليفر التي سبق لها أن عرفت الكثير من الأحاديث التي تبدأ بهذه الافتتاحية فكرت في نفسها قائلة: أتساءل من كان ستحاول اقتراض المال مني؟ الحقيقة أن المسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لي، فهي شيء أشعر فعلا بأنني يجب أن أكتشفه. إن سيليا ستتزوج، أو تظن أنها ستتزوج ابني ديزموند. أو حقا؟ هذه هي فكرتهما في الوقت الحاضر على الأقل. على المرء طبعا أن يعرف عن الناس، ولدي شيء أريد كثيرا أن أعرفه، إنه سؤال من المستغرب أن يطرح على أي كان، ولا أستطيع أن ألجأ أو لا يليق أن ألجأ إلى غريب لأسأله، لكني لا أشعر أنك غريبة يا عزيزتي يا سيدة أوليفر. قالت السيدة أوليفر مع نفسها: ليتك تشعرين بذلك. كانت قد بدأت ترتبك الآن، تساءلت إن كانت سيليا قد أنجبت أو ستنجب طفلا غير شرعي، وإن كان يفترض بها هي أن تعرف عن هذا الأمر وتعطي تفاصيله، من شأن ذلك أن يكون فظيعا. ولكنها عادت وفكرت بصمت: أنا لم أرها منذ 5 سنوات أو 6، لابد أنها بلغت الآن 25 أو 26 عاما، ولذلك سيكون من السهل تماما القول أنني لا أعرف شيئا. اتكأت السيدة كوكس إلى الأمام وتنفست بقوة قائلة: أريدك أن تخبريني، لأنني واثقة أنك تعرفين دون شك أو أن لديك فكرة جيدة عن الكيفية التي حدث بها الأمر كله. هل قتلت أمها أباها، أم أن الأب هو الذي قتل الأم؟ كائنا ما كانت تتوقع السيدة أوليفر، فإنها لم تتوقع مثل هذا السؤال بالتأكيد. حدقت بالسيدة بيرتين كوكس غير مصدقة وقالت: لكني لا، إنني لا أفهم، أعني ما السبب؟ لابد أنك تعرفين، أعني أنها كانت قضية مشهورة جدا. أعرف طبعا أن زمنا طويلا قد مر عليها، أحسبه تجاوز 10 سنوات، لكنها أثارت كثيرا من الاهتمام وقتها. أنا وثيقة أنك ستتذكرين، يجب أن تتذكري. كان عقل السيدة أوليفر يعمل بشكل محموم. لقد كانت سيليا ابنتها بالمعمودية، هذا صحيح تماما، ووالدة سيليا، نعم بالطبع، كانت والدة سيليا هي مولي بريستون جيري التي كانت صديقة لها، رغم أنها لم تكن صديقة حميمة جدا، وقد تزوجت رجلا في الجيش. نعم، ماذا كان اسمه؟ السير رافنسكروفت، أم أنه كان سفيرا؟ غريب كيف لا يستطيع المرء تذكر هذه الأمور، بل إنها لا تتذكر إن كانت هي نفسها قد قامت بمهمة وصفة العروس لصديقتها مولي. رأت أنها قامت بذلك بالفعل، وكان عرسا لطيفا أقيم في جاردز تشابل أو في مكان مشابه له، لكن المرأة ينسى كثيرا. بعد ذلك لم تلتقي أيا منهما لسنوات، فقد سافرا إلى مكان ما، أكانا في الشرق الأوسط، في إيران أم في العراق؟ أتراهما كانا مرة في مصر أم في الملايو؟ عندما كانا يزوران إنجلترا في فترة متباعدة جدا كانت تلتقيهما ثانية، ولكنهما كانا أشبه بتلك الصورة التي يأخذها المرء وينظر إليها، فهو يعرف الناس فيها بشكل غائم، ولكن الصورة تكون باهتة إلى الحد الذي لا يستطيع المرء معه تمييز الناس فيها أو تذكرهم. ولم تستطع أن تتذكر الآن فيما إذا كان السير رافنسكروفت والليدي رافنسكروفت التي كان اسمها قبل الزواج مولي بريستون كيري قد دخلا حياتها بشكل عميق ومؤثر. لم ترى أنهما كانا كذلك، ولكن ما زالت السيدة كوكس تنظر إليها، تنظر إليها كما لو أن أملها قد خاب بلباقة السيدة أوليفر، أو أنها صدمت بعدم قدرتها على تذكر قضية بدا واضحا أنها كانت قضية شهيرة. قالت السيدة أوليفر: قتلا؟ أتعنين حادثا؟ أوه لا، ليس حادثا، كان ذلك في أحد تلك البيوت قرب البحر في كورنوال كما أظن، في واحد من تلك الأماكن حيث توجد صخور. كان لهما بيت هناك على أي حال، وقد عثر على الاثنين على الصخور هناك وقد أطلق النار عليهما، ولكن لم يكن من شيء يمكن للشرطة الاعتماد عليه لتقرير ما إذا كانت الزوجة هي التي أطلقت النار على زوجها ثم أطلقتها على نفسها، أم أن الزوج هو الذي بدأ بإطلاق النار على زوجته ثم قتل نفسه. وقد تم البحث في دليل الرصاصات والأمور الأخرى، ولكن الموقف كان صعبا جدا، وقد رأت الشرطة أن الأمر قد يكون اتفاقا على الانتحار. وقد نسيت ما الحكم الذي صدر. صدر حكم يقول إن الأمر كان قضاء وقدرا أو شيئا من ذلك، لكن الجميع كانوا يعلمون طبعا أن الأمر كان مقصودا دون شك. وسرت قصص كثيرة انتشرت وقتها طبعا. قالت السيدة أوليفر بشيء من الأمل وهي تحاول تذكر واحدة من تلك القصص على الأقل. لعلها كانت مختلقة كلها، ممكن، أعرف أن الجزم صعب جدا. رويت قصص عن مشاجرة حدثت في ذلك اليوم أو في اليوم السابق، وقيل بعض الكلام عن وجود رجل آخر، وأيضا قيل بطبيعة الحال الكلام المعتاد عن امرأة أخرى، فلا يعرف المرء أبدا كيف كان الأمر في الحقيقة. أظن أنه جرى التستر كثيرا على الأمور، لأن موقع الجنرال رافنسكروفت كان عاليا بعض الشيء، ولعله قيل إنه كان في مصحة في ذلك العام، وإنه كان ذا نفسية كثيرة أو ما شابه ذلك، وإنه لم يكن يعرف حقا ما يفعله. قالت السيدة أوليفر وهي تتحدث بثبات: أخشى فعلا أن علي أن أقول لك إنني لا أعرف شيئا عن الموضوع. أذكر بالفعل الآن بعد أن أشرت إلى ذلك أن قضية قد أثيرت، وأذكر الأسماء وأذكر أنني عرفت هؤلاء الناس، ولكني لم أعرف أبدا ما الذي حدث. لا أظن حقا أن لدي أدنى فكرة عن الموضوع. والحقيقة أن السيدة أوليفر كانت تتمنى لو كان لها من الشجاعة ما يجعلها تقول لها: ولا أدري من أين لك هذه الوقاحة لتسأليني عن شيء كهذا. قالت السيدة بيرتن كوكس: من المهم جدا أن أعرف. وبدت عيناها وهما كالرخام القاسي تصرخان وهي تقول: الأمر مهم بسبب ابني العزيز الذي يريد الزواج من سيليا. أخشى أني لا أستطيع مساعدتك، فأنا لم أسمع شيئا أبدا، ولكن يجب أن تعرفي، يعني أنك تكتبين قصصا رائعة جدا، وتعرفين كل شيء عن الجريمة، تعرفين من الذي يرتكب الجرائم ولماذا يرتكبها، وأنا واثقة أن من شأن كثير من الناس أن يخبروك عن القصة الحقيقية خلف ما يشاع. قالت السيدة أوليفر بصوت لم يعد فيه الكثير من الأدب، وأخذ يحمل الآن بالتأكيد نبرات تقزز: أنا لا أعرف شيئا، ولكن ألا ترين أن المرأة لا يملك من يذهب إليه لسؤاله عن الأمر؟ أعني أن الأمر لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة بعد كل هذه السنين، ولا أحسب أنهم سيخبرونني على أي حال، لأنه من الواضح أنهم كانوا يحاولون التستر على الموضوع، ولكني أشعر أن من المهم الحصول على الحقيقة. قالت السيدة أوليفر ببرود: أنا أكتب روايات فقط، هي كلها خيالية، ولا أعرف شيئا عن الجريمة شخصيا، وليست لدي آراء في عالم الجريمة، ولذلك فإنني لا أستطيع مساعدتك بأي شكل، ولكن بوسعك أن تسألي سيليا. هدقت بها السيدة أوليفر ثانية وقالت: أسأل سيليا؟ لا أرى كيف يمكنني فعل ذلك. لقد كانت، يا إلهي، لابد أنها كانت طفلة تماما عندما حدثت تلك المأساة، ولكن أحسب مع ذلك أنها تعرف كل شيء عنها، فالأطفال يعرفون كل شيء دوما، ومن شأنها أن تخبرك. أنا متأكدة أنها ستخبرك. أظن أن من الأفضل أن تسألها أنت. لا أظن أن بوسعي حقا القيام بذلك، ولا أحسب أن ديزموند سيحب ذلك، فهو حساس قليلا فيما يتعلق بسيليا، ولا أظن أن، كلا، أنا واثقة أنها ستخبرك. قالت السيدة أوليفر: أنا ما كنت لأحلم أبدا بسؤالها. ثم تظاهرت بالنظر إلى ساعتها وقالت: آه يا إلهي، كم طال بنا الوقت في هذا الغداء البهيج، علي أن أركض الآن، فلدي موعد هام جدا. ودعني يا سيدة بيدلي كوكس، إنني آسفة جدا إذا لا أستطيع مساعدتك، ولكن هذه الأمور حساسة بعض الشيء، هل في ذلك أي فرق حقيقي بالنسبة لك أنت؟ أوه، أظن أن في ذلك فرقا كبيرا جدا. في تلك اللحظة عبرت أمامها شخصية أدبية تعرفها السيدة أوليفر جيدا، فقفزت لتمسك بذراعها قائلة: عزيزتي لويس، كم هو رائع أن أراك، لم أنتبه إلى وجودك هنا. أوه أريادني، لقد مر وقت طويل منذ رأيتك آخر مرة، لقد نحل جسمك كثيرا، أليس كذلك؟ قالت السيدة أوليفر وهي تتأبط ذراع صديقتها وتمضي مبتعدة. يا للعبارات الجميلة التي تقولينها لي، إني مستعجلة لأن لدي موعدا، قالت صاحبتها وهي تلتفت لتنظر إلى السيدة بيرتين كوكس. أحسبك تورطت بصحبة تلك المرأة الفظيعة، أليس كذلك؟ قد كانت تسألني أغرب أنواع الأسئلة، ألم تعرفي كيف تجيبي عنها؟ كلا، فلم تكن أسئلة من شأني أنا على أي حال، ولا أعرف عنها شيئا، ومع ذلك ما كنت لأرغب بالإجابة حتى لو عرفت. أكانت أسئلتها عن أمر مثير؟ قالت السيدة أوليفر وقد سمحت لفكرة جديدة أن تدخل رأسها: أحسب أنه قد يكون أمرا مثيرا، إلا أنها كانت منهمكة في مطاردتك. هيا سأشرف على إخراجك وأوصلك إلى أي مكان تريدينه إن لم تكن سيارتك معك. أنا لا أستخدم سيارتي داخل لندن، فمن العسير العثور على مكان لإيقافها فيه، أعرف ذلك، وهو أمر مزعج جدا. وزعت السيدة أوليفر عبارات الوداع والشكر وعظيم السرور، وسرعان ما كانت تستقل سيارة صاحبتها في طرقات لندن. قالت الصديقة اللطيفة: عنوانك في آيتون تيراس، أليس كذلك؟ نعم، ولكن المكان الذي سأذهب إليه الآن هو، أظنه يدعى وايت فرايز مانشست، لا أستطيع تذكر الاسم تماما، ولكني أعرف موقعه. إنه مجمع للشقق، شقق حديثة بعض الشيء، مربعة الشكل ومتناسقة. هذا صحيح. الفصل الثاني، أول ذكر للأفيال. بعد أن فشلت السيدة أوليفر في العثور على صديقها هيركيول بوارو في بيته، اضطرت للجوء إلى إجراء بحث عبر الهاتف. جلست قرب هاتفها وأصابعها تنقر على الطاولة بشيء من العصبية. جاء صوت بوارا: هل أنت؟ قالت السيدة أوليفر التي كانت تندهش دوما إذ تجد نفسها مضطرة لإعطاء اسمها، لأنها كانت تتوقع من كل أصدقائها أن يعرفوا صوتها بمجرد سماعهم له. أريادني أوليفر. نعم، سأكون في البيت طوال هذه الليلة، هل يعني ذلك أنني سأسعد بزيارة منك؟ لطف بالغ منك أن تعبر عن الأمر بهذا الشكل. لا أحسب أنها ستكون مصدر سعادة إلى هذا الحد. إن لمن السعادة دوما أن أراك يا سيدتي. لا أدري، ربما كنت سأزعجك بعض الشيء، وسأسألك عن بعض الأمور، أريد رأيك في أمر ما. هذا ما أنا جاهز لإعطائه لأي شخص. لقد استجد شيء متعب، ولا أدري ماذا أفعل بشأنه. ولذلك ستأتين لرؤيتي؟ هذا شرف لي، شرف كبير حقا. ما الوقت المناسب؟ 9:00، ربما شربنا القهوة معا، إلا إذا كنت تفضلين عصير الرمان أو شراب التوت الأسود. ولكن لا، تذكرت أنك لا تحبينه. جورج، سنسعد هذه الليلة بتلقي زيارة من السيدة أوليفر، ولعلك تصنع لنا قهوة أو ربما نوعا من أنواع العصير. إنني لا أستطيع الجزم أبدا بما تحب من الشراب. لقد رأيتها تشرب شراب الكرز يا سيدي، وأحسبها تشرب أيضا شراب النعناع، ولكن أظنها تفضل شراب الكرز. حسنا إذن فليكن ذلك. جاءت السيدة أوليفر في الوقت المحدد تماما. قبل وصولها كان بوارو يتساءل وهو يتناول عشاءه عما عساه يدفع السيدة أوليفر إلى زيارته، ولماذا كانت مرتبة كثيرا فيما تفعله. هل ستحضر له مشكلة صعبة ما، أم أنها تريد تعريفه بجريمة وقعت؟ كان بوارو يعلم جيدا أن الاحتمالات كلها واردة في حالة السيدة أوليفر، سواء في ذلك أكثر الأمور طبيعية وشيوعا أو أكثرها غرابة واستهجانا. ويمكن للمرء القول إن كل هذه الأمور كانت سواء عندها. رأى أنها كانت قلقة، ثم فكر قليلا لنفسه أن بوسعه التعامل معها. كان ذلك بوسعه دائما، كانت تثير جنونه في بعض الحالات، ولكنه كان مع ذلك معجبا بها كثيرا، فقد اشتركا معا في خبرات وتجارب عديدة، وكان قد قرأ عنها في الصحيفة شيئا في ذلك الصباح نفسه، أم أن ذلك كان في صحيفة المساء؟ ينبغي أن يحاول تذكر ذلك قبل أن تأتي، وقد تذكره في اللحظة التي أعلن فيها عن وصولها. دخلت الغرفة، واستنتج بوارو على الفور أن تشخيصه للقلق كان صحيحا تماما. كانت تسريحتها المعقدة إلى حد بعيد قد فسدت نتيجة تمريرها أصابعها في شعرها بشكل عصبي محموم بالطريقة التي تلجأ إليها أحيانا. استقبلها بكل علامات السرور، أجلسها على كرسي، وسكب لها بعض القهوة، كما قدم لها كوبا من شراب الكرز. قالت بزفرة ارتياح: أظنك ستحسبني سخيفة جدا، ولكن مع ذلك لقد رأيت في صحيفة اليوم أنك كنت تحضرين غداء أدبيا للكاتبات الشهيرات، شيء من هذا القبيل، وكنت أظنك لا تفعلين مثل هذه الأمور أبدا. أنا لا أحضر هذه الدعوات عادة، ولن أحضرها أبدا من بعد، قال بوارو بلهجة فيها الكثير من التعاطف. أعانيت الكثير؟ كان يعرف لحظات حرج السيدة أوليفر، حيث كان الإفراط في مدح رواياتها يزعجها دائما إلى حد بعيد، لأنها كما أخبرته ذات يوم لا تعرف أبدا الإجابات المناسبة لذلك. ألم تستمتعي به؟ استمتعت حتى نقطة معينة، ثم حدث أمر مزعج جدا. وهذا هو ما جئت لرؤيتي من أجله؟ نعم، ولكني لا أعرف السبب فعلا. أعني أن الأمر لا علاقة له بك، بل إنني لا أحسبه من الأمور التي يمكن أن تهتم بها، وأنا لا أهتم به حقا، أو لأقل أنني لا بد مهتمة بهذا الأمر، وإلا لما رغبت بالقدوم إليك لمعرفة رأيك ولمعرفة ما الذي كنت ستفعله لو كنت مكاني. هذا السؤال الأخير صعب جدا، إنني أعرف كيف يمكنني أنا هيركيول بوارو أن أتصرف في أي موقف، ولكني لا أعرف كيف ستتصرفين أنت رغم معرفتي بك. لابد أن لديك فكرة ما، فقد عرفتني منذ زمن طويل. منذ متى كان ذلك؟ تقريبا من 20 سنة. لا أعرف، أنا لا أستطيع أبدا تذكر الأعوام والتواريخ، فهي تختلط علي. أعرف عام 1939 لأنه العام الذي بدأت فيه الحرب، وأعرف تواريخ أخرى بسبب أحداث غريبة وقعت فيها هنا أو هناك. على أي حال، لقد ذهبت إلى غدائك الأدبي ولم تستمتع به كثيرا، بل استمتعت بالغداء، ولكن الأمر حصل بعد ذلك. قال بوارو بلطف طبيب يسأل عن أعراض المرض: لقد قال لك الناس بعض الأشياء. الحقيقة أنهم كانوا يتأهبون لقول الأشياء لي، ولقد هبطت علي فجأة إحدى أولئك النساء الضخمات المسيطرات التي يتمكن دوما من السيطرة على أي شخص، ويمكنهن أن يجعلنه يشعر بعدم ارتياح فظيع. كنت أشبه بشخص يمسك بفرشاة ولم يكن ينقصها إلا شبكة صيد الفراش. لقد حصرتني تقريبا ودفعتني إلى أريكا، ثم بدأت تتكلم معي مستهلة بالحديث عن إحدى بناتي بالمعمودية. نعم، عن ابنة تحبينها. أنا لم أرها منذ سنين طويلة، يعني أني لا أستطيع متابعة أمورهن جميعا. ثم سألتني سؤالا مزعجا جدا، فقد أرادت مني، أوه يا إلهي، كم هو صعب علي قول ذلك. لا، ليس صعبا، بل هو سهل تماما، فالجميع يقولون لي كل شيء عاجلا أم آجلا. أنا مجرد أجنبي غريب، ولذلك فإن الأمر لا يهم، إنه سهل لأنني أجنبي. من السهل بعض الشيء قول الأشياء لك. الحقيقة أنها سألتني عن والدي ووالدة الفتاة، سألتني إن كانت أمها هي التي قتلت أباها أم أن أباها هو الذي قتل أمها. عفوا، ماذا قلت؟ أعلم أن ذلك يبدو جنونا، ولقد رأيت أنا أنه جنون. سألتك إن كانت أم ابنتك بالمعمودية قد قتلت أباها أم أن أباها هو الذي قتل أمها؟ بالضبط. ولكن أكانت تلك حقيقة؟ هل أقدم أبوها على قتل أمها أو أقدمت أمها على قتل أبيها؟ عثر على الاثنين وقد أطلق عليهما النار فوق قمة صخرة. لا أذكر إن كان ذلك في كورنول أو في كورسيكا، منطقة كهذا. كان صحيحا إذن ما قالته. نعم، لقد كان ذلك جزء الصحيح، وقد حدث ذلك منذ سنوات طويلة. ولكن ما أعنيه هو، لماذا تأتي إلي؟ لعل السبب في ذلك أنك تكتبين قصصا عن الجرائم، ولا شك أنها قالت إنك تعرفين كل شيء عن الجرائم. أكان ذلك الذي حصل أمرا حقيقيا؟ نعم، لم تكن المسألة مسألة ماذا يمكن لفلان أن يفعل أو ماذا سيكون رد فعلك إذا قامت أمك بقتل أبيك أو قام أبوك بقتل أمك. كلا، بل كان ذلك أمرا حقيقيا وقع. أحسب أن من الأفضل حقا أن أخبرك كل شيء عن الأمر. صحيح أنني لا أذكر كل شيء عنه، ولكن الحادث اشتهر تماما في ذلك الوقت. كان ذلك منذ نحو 12 عاما على الأقل، وبوسعي كما قلت لك تذكر أسماء الناس لأنني كنت أعرفهم، فقد كانت الزوجة معي في المدرسة وكنت أعرفها جيدا، كنا صديقتين، وقد دعت القضية كثيرا ونشرت أخبارها في الصحف. إنها قضية السير أليستير رافنسكروفت والليدي رافنسكروفت. كان زوجين سعيدين تماما، وكان هو كولونيلا أو جنرالا، وكانت ترافقه في أسفاره بحيث تنقلا في كل أنحاء العالم، ثم اشتريا ذلك البيت في مكان ما لا أذكر بالضبط أين. ثم ظهرت فجأة تقارير عن هذه القضية في الصحف، ولا يعرف إن كان شخص ما قد قتلهما أو أنهما قتلا بعضهما البعض. أظن أنه كان في المنزل مسدس قديم جدا، ولكن يفضل أن أخبرك بالأمر قدر ما تسعفني الذاكرة. وبعد أن استجمعت السيدة أوليفر نفسها قليلا، تمكنت من إعطاء بوارو ملخصا واضحا بعض الشيء عما قيل لها بشأن القضية. وكان بوارو يستفهم من وقت لآخر عن بعض النقاط، وأخيرا قال لها: ولكن لماذا تريد هذه المرأة أن تعرف ذلك؟ هذا ما أريد اكتشافه. أظن أن بوسع العثور على سيليا. أحسبها ما زالت تعيش في لندن، أو ربما في كامبريدج أو أكسفورد. أحسبها نالت شهادة وأخذت تدرس هنا أو هناك أو تقوم بعمل مشابه. إنها فتاة عصرية جدا، تخرج مع شباب ذو شعر طويل وملابس غريبة، ولكن لا أحسبها تتعاطى المخدرات، فهي فتاة واعية لا غبار عليها، وتصلني منها أخبار في أوقات متباعدة جدا. أي أنها ترسل أحيانا بطاقة في أعياد الميلاد أو ما شابه. المرء لا يفكر بأبنائه في المعمودية طوال الوقت، وقد بلغت من العمر 25 عاما أو 26. أليست متزوجة؟ كلا، أظهر أنها ستتزوج، أو أن هذه هي الفكرة. ابن سيدتي، ماذا كان اسمها؟ أوه نعم، السيدة بريتل. كانت السيدة بيرتن كوكس. والسيدة بريتن كوكس لا تريد لابنها أن يتزوج هذه الفتاة لأن أباها قتل أمها أو لأن أمها قتلت أباها؟ أحسب الأمر كذلك، فهذا هو التفسير الوحيد الذي يمكنني رؤيته. ولكن ما الذي يهمها من معرفة أيهما قتل الآخر؟ إن كان أحد والدي قد قتل الآخر، فهل سيكون مهما بالنسبة لأم الفتى الذي سأتزوجه أن تحدد بالضبط أيهما قتل الآخر؟ هذا شيء ربما كان على المرء أن يفكر فيه، إنه أمر مثير للاهتمام بالفعل. لا أعني بذلك أن قضية السير ألستير رافنسكروفت والليدي رافنسكروفت هي المثيرة للاهتمام. يبدو أنني أتذكر بشيء من الغموض قضية كهذه، وربما لا تكون نفس قضية، ولكن المثير للاهتمام بالفعل هو موقف السيدة بيرتن كوكس الغريب جدا. ربما كانت موسوسة العقل قليلا. هل هي شديدة التعلق بابنها؟ ربما لا تريد أن يتزوج هذا الفتى أبدا، لأنها قد تكون ورثت ميلا لقتل الرجل الذي يتزوجها أو شيئا من هذا. وكيف لي أن أعرف؟ لقد بدأ أن تلك السيدة تظن أن بوسعي إخبارها، وهي لم تخبرني حقا بالكثير، أليس كذلك؟ ولكن لماذا برأيك؟ ماذا يوجد خلف هذا الأمر كله؟ ما الذي كانت تعنيه؟ سيكون من الممتع اكتشاف ذلك. حسنا، لهذا جئت إليك. أنت تحب اكتشاف الأمور التي لا تستطيع رؤية سبب لها من البداية، بل التي لا يستطيع أحد رؤية سبب لها. أتظنين أن لدى السيدة بيرتن كوكس ما تفضله؟ أتعني تفضيلها قتل الأب للأم أو الأم للأب؟ لا أظن. حسنا، إنني أفهم الحيرة التي تعانين منها، إنه أمر يشد المرأة كثيرا. لقد جئت إلى هنا من حفلة حيث طلب منك أن تفعل شيئا بالغ الصعوبة، بل يكاد يكون مستحيلا، وأنت تسألين عن الطريقة المناسبة للتعامل مع مثل هذا الأمر. حسنا، ما هي برأيك الطريقة المناسبة؟ ليس من السهل علي قول ذلك، فلست امرأة. لقد جاءتك امرأة لا تعرفينها فوضعت أمامك هذه المشكلة وطلبت منك حلها دون أن تعطي سببا مفهوما لذلك. صحيح، والآن ما الذي تفعله أريادني؟ أو بعبارة أخرى، ما الذي تفعله الحائرة ألف لو كنت تقرأ ذلك في صحيفة؟ أحسب أن ألف تستطيع فعل واحدة من ثلاثة أشياء. يمكنك أولا أن تكتبي ملاحظة للسيدة بيرتن كوكس تقولين فيها: أنا أسفة جدا، ولكني أشعر حقا أني لا أستطيع خدمتك في هذه المسألة، أو ما شئت من كلمات بهذا المعنى. ويمكنك ثانيا الاتصال بابنتك بالمعمودية بحيث تقولي لها ما طلبته منك والدة الفتى أو الشاب الذي تفكر بالزواج منه، وستعرفين منها إن كانت تفكر فعلا بالزواج به. وإن كان الأمر كذلك، يمكنك أن تعرفي إن كانت لديها أي فكرة، أو ما إذا كان الشاب قد قال لها شيئا عما يوجد في رأس الأم، بالإضافة إلى نقاط مثيرة أخرى كمعرفة رأي الفتاة بأم الشاب الذي ستتزوجه. أما الأمر الثالث الذي يمكنك فعله، وهو ما أنصحك به بقوة، فهو أعرفه، إنه عبارة من كلمتين: لا شيء. أعرف أن هذا هو التصرف المناسب والبسيط، ألا أفعل شيئا. فمن الوقاحة البالغة أن أذهب وأخبر الفتاة بما تطلبه حماتها المستقبلية، ولكن أعرف إنه الفضول البشري. أريد أن أعرف لماذا جاءت تلك المرأة الكريهة وقالت ما قالته. يمكنني أن أسترخي وأنسى الموضوع كله فور معرفتي بذلك، ولكن حتى ذلك الحين فإنك لن تنامين. نعم، ستستيقظين في الليل وستخطر لك إن كانت معرفتي بك صحيحة أغرب الأفكار وأكثرها إسرافاً.